ما سمعنا ذلك، وكنا قد تعرضنا إلى ذكر مشايخه الأعلام الذين أخذ عنهم، وذكرنا الطبقة الأولى من هؤلاء المشايخ، وسنذكر بقية الطبقات ثم ننتقل مباشرة بعد ذلك إلى الحديث عن ملامح المنهج عند البخاري في الصحيح، ونحاول أن نكمل ما يتعلق بالترجمة. هو في الواقع لا يمكن إكمال الحديث عن شخصية البخاري في حلقتين أو في ثلاث حلقات أو حتى في سنة كاملة، هذا فيما يتعلق بالشخصية، لا سيما أن الإمام رحمه الله قد روى عن أكثر من 1000 شيخ، ودرس أحاديث هؤلاء الشيوخ وانتقى منها ونقد منها الكثير، فالأمر يحتاج إلى وقت مطول. ولعلي فكرت في أمر يكون فيه يسر لكم ولي، هو أنني سأذكر في كل حلقة إن شاء الله متعلقة بشرح الحديث أن دراسة الإسناد ندخل بعض المسائل المتعلقة بالمنهج، فتحصل الفائدة من جهة الدراية الحديثية، وكذلك تحصل الفائدة الفقهية، ويكون هناك نوع من التنويع حتى لا يمل الطالب مثلا من الحديث عن المسائل الفقهية فقط. ولعل التجربة تثبت وجاهة هذا الأمر إن شاء الله. وقلت الطبقة الثانية من شيوخ، ذكرنا أن الطبقة الأولى من حدث الإمام البخاري عن التابعين، وذكرنا أن هذا الإسناد يسمى إسنادا ثلاثيا، وهو النوع أو أعلى أنواع الأسانيد عند الإمام البخاري، أليس كذلك؟ بالنسبة للطبقة الثانية، من كان في عصر هؤلاء، بمعنى من كان في عصر شيوخه الذين ذكرنا هم، بسم الله الرحمن الرحيم، صبرا لو كبرتوه شوية يكون أفضل. الطبقة الثانية بأس عن الكتابة، من كان في عصر هؤلاء، بمعنى من كان في عصر الشيوخ الذين ذكرناهم، حاول أن حسن الكتابة قدر الإمكان، لكن لم يسمع لانتقاد التابعين. كآدم ابن أبي إياس. في سنة 220 هجري، وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر. مسهر سعيد بن الربيع. وأيوب بن سليمان. وأمثالهم، لا يمكن جلب والحديث عن جميع شيوخه. هم كذلك ثقات وبعضهم حفاظ كآدم بن أبي إياس مثلا. طبقة ثالثة لأن هنا يصبح السند ثلاثي أو رباعي، رباعي أليس كذلك؟ وفي الغالب البخاري يكون سنده بهذا الشكل، الغالب يكون رباعي، والأسانيد الثلاثية قليلة عند الإمام البخاري وأكثر منها عند الإمام أحمد في مسنده، وقد أفردت بالتصنيف. طبقة ثالثة هي الوسطى، وهم من لم يلقى التابعين. بل أخذ عن كبار تبع الأتباع. مش بالضرورة، قد يكون عاصره ولكنه لم يسمع منه، كسليمان بن حرب أحد كبار النقاد. هذا قتيبة بن سعيد ونعيم محمد. هذا عاش 100 سنة قتيبة بن سعيد، وهو من رجال الكتب الستة. قتيبة بن سعيد هذا أخرج عنه أصحاب الكتب الستة، وهذا نعيم محمد معروف بسنيته لكن تكلم فيه من جهة رأيه. كان شديدا في السنة، لكن من جهة الحديث مع الأسف فيه كلام. قلنا ونعيم محمد وعلي بن مديني وأحد معين ابن معين، بعضهم يقول معين هي ابن فتح، وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه. يقال راهويه أو راهويت كذلك بتحقيق، وأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ابن أبي شيبة الكوفي هذا المتوفى. متى توفي هذا؟ 235 للهجرة، وهو من شيوخ مسلم كذلك، وقد أكثر عنه من رواية، روى عنه 1000 حديث في الصحيح أو أكثر الإمام مسلم، وهو من كبار الحفاظ، وكان يحسن التصنيف. وأخوه كذلك عثمان بن أبي شيبة، وإن كان هذا قد تكلم فيه لكنه كذلك من حفظة الكوفة وأمثال هؤلاء وهذه الطبقة قلت قد شاركه في الأخذ عنها الإمام مسلم الحجاج رحمه الله، لأنه البعض منهم 235. العلي المديني توفي سنة 234، يحيى المعين توفي 237، أحمد توفي 241، إسحاق بن راهوية توفي 238. فهؤلاء في الغالب أدركهم الإمام مسلم، بل تتلمذ عنهم كما تتلمذ عن الإمام البخاري. وسيأتينا أن فكرة الجامع كانت انطلاقا من هذا الإمام الشيخ العظيم المجتهد إسحاق بن راهوية، هو الذي لمح إلى الإمام البخاري وأشار إليه بتصنيف الصحيح كما ستأتينا القصة. وقلت استفاد منهم الكثير، فيمكن نقف عند انتقاء الإمام البخاري للشيوخ. فعلي بن المديني هذا كما تعلمون هو إمام العلل بلا منازع، لذلك البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، بمعنى يشعر بأنه صغير، لكن هو نفسه يقول داروكم من ذلك فإنه ما رأى مثل نفسه، بمعنى البخاري في الواقع ليس له مثيل. وهذه شهادة كبيرة وكبيرة جدا من إمام العلل، من إمام العلل في عصره وصاحب المسند المعلل علي ابن عبد الله المديني. ويحيى ابن معين كما تعلمون هو أبو زكريا إمام الجرح والتعديل. فاستفاد من هذا الإمام العلل، ثم استفاد من هذا كذلك معرفته بالعلل والرجال وخاصة الرجال، واستفاد من أحمد ورعه وفقهه ومعرفته كذلك بالعلل. الإمام أحمد إمام في العلل، بل إمام في كل شيء. يكفي أن يتتلمذ الإمام، تصوروا أن يتتلمذ الإمام على الإمام أحمد فقط، فضلا أن يضيف إلى ذلك عقليتين مثل إمام المديني ويحيى بن معين، وثم هذه العقلية كذلك ابن أبي شيبة عرف بحسن التصنيف. فالبخاري في الواقع لم ينشأ من لا شيء، تصور أن تلميذ يتتلمذ على هؤلاء الأعلام، ثم يضاف إلى ذلك نبوغه في العلم وحسن استعداده وقابليته وذكاؤه كذلك. هذه كل العوامل تجتمع في هذا الشخص، مع الورع والتقى وسرعة البديهة والمعرفة كذلك باللغة والمعرفة بالأدب كما سيأتينا، وهذا لابد أن تنتبه إليه. البخاري لم يكن يعرف علم الحديث فقط، بل كان مجتهدا وله عدة شيوخ في اللغة والأدب، وكذلك كان معتنيا بالتفسير وبغيرها من العلوم، وهذا مهم جدا كذلك بالنسبة للباحث وبالنسبة للمصنف أو للمشتغل بالحديث. لا يكفي أن الإنسان يعرف جزءا من علم الحديث فيستطيع أن يتكلم وأن يخاطب الناس، ما لم يحسن صناعة اللغة العربية على الأقل، ويعرف شيئا من الأصول والأحكام وكثيرا من علم التفسير، حتى يستطيع أن يوفق بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام التي وردت في القرآن الكريم، وهذا مهم جدا بالنسبة لطالب العلم. لذلك عليه، بل ذكر بعضهم في ترجمته كالحافظ بن حجر في التغليق والنووي في التلخيص، أن البخاري كان له معرفة بالشعر، وكان ينظم الشعر، مما يدل كذلك على تكوينه الأدبي. فهذا مما ينصح به طالب العلم. والأثر هذا واضح، إما من جهة الشيوخ والمرويات، أو كذلك من جهة النقد، لأن البخاري كما تعلمون لم يذكر في صحيحه، أو لم يروي في كتابه الصحيح عن جميع شيوخه، بل روى عن 96 و200، وبعضهم أوصلها إلى حدود 320 أو 321 شيخ في أقصى التقدير عن البخاري، وهذا بالتفاوت، لأن البعض منهم ذكرهم في التعليقات. ففي الغالب هم في حدود 300 شيخ في الصحيح، لكن هو رواه في التاريخ الكبير وفي التاريخ الأوسط وفي الأدب المفرد عن مشايخ كثر. هؤلاء المشايخ الذين استفاد منهم وذكر أقوالهم كذلك، وإن كان في الصحيح لمح إلى بعض الأقوال، لكن جاءت أقوالهم صريحة في كتب أخرى كالتاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والضعفاء. إذن الطبقة الرابعة، مفهوم هذا أبنائي الأعزاء وبناتي العزيزات، حتى ما يغلبش علينا مثلا. قلنا الطبقة الرابعة رفقاؤه في الطلب، ومن سمع قبله قليلا، كمحمد بن يحيى الذهلي طالب الحديث، لابد أن يسرع في الكتابة وأن يحسن الكتابة كذلك. نسخ الشيخ الألباني رحمه الله كان ينسخ مجلدات وما مجلدات، معجم الطبراني أوسط نسخه بيده، نفس الشيء بالنسبة لطلاب الحديث، لابد أن يسرع في الكتابة ويتعلم النسخ، لأنه النسخ الغالب حسب التجربة البسيطة يرسخ المعلومة ويجعلك تحفظ الرجال دون عناء كذلك. وعبد بن حميد سمي صاعقة لأنه كان صاعقة في الحفظ. وجماعة من نظرائهم، يقول وإنما يخرج حديث هؤلاء نكمل، لأن عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه، بعضهم قد يفوته مجلس السماع فيروي عن قرينه أو من كان جالسا في ذلك الحين ولم يجده عند غيره، مما يدل على أن البخاري كان يقتنس الفوائد من غيره، من أصدقائه، وقد يذاكر أحيانا بعض من سمع معه. يقول عثمان بن شيبة، نكتب هذه القولة، لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عن من هو فوقه، لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عن من هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو مثله وعمن هو دونه. ذكر ابن حجر في هذه السير هذه المنقول، هذا يدل كذلك على تواضع الإمام البخاري، لا يستنكف أن يأخذ الفائدة من عثمان بن أبي شيبة، هذا شيخه كذلك، هو إمام في الجرح والتعديل كذلك، وصاحب كتاب العرش، وله سؤالات علي لعلي بن المديني كذلك، وتأخر موته عن هذا الشيخ. ها؟ ماله؟ لا، أبو زرع الرازي تأخر موته عن الإمام البخاري، واسمه عبيد الله بن عبد الكريم، أذكر أنه توفي فيما أعلم في سنة 65 و200، بمعنى 265 للهجرة، هو في نفس الطبقة، ولكن كذلك تأخرت وفاته عن الإمام البخاري، وروى عنه حتى أنه ذكر أنه كان يسأل الإمام البخاري، وكان بين يديه كالصبي يسأله عن علل الحديث، كما هو مذكور في ترجمة الإمام البخاري، وهو أحد كبار النقاد كذلك أبو زرع الرازي، مع أبي حاتم الرازي قرينه. وعندما يطلق الرازيان، إذا وجدت في كتاب الرازيان فالمقصود بهما أبو حاتم الرازي وقرينه أبو زرعة الرازي، وكتاب علل الحديث لابن أبي حاتم متوفى 327 هو مبني أساسا على أقوال أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي. واسمه عبد الله بن ادريس ابو حاتم الرازي، توفي سنة 277 للهجرة. لكن ماذا يقول في الامام البخاري ابو حاتم الرازي؟ مع الاسف الشديد يقول فيه صدوق، عندما ترجمه في كتابه الجرح والتعديل، وهذا من تشدده المبالغ فيه، لان البخاري الانصاف يقتضي أنه أعلم من كليهما عند الجمهور، أعلم من أبي حاتم ومن من أبي زرعة. الطبقة الخامسة، لأنه القضية كانت تعود هذا الكلام لقضية خلق القرآن ومسألة لفظي بالقرآن مخلوق، فكانت مدعاة للكلام في الإمام البخاري. الخامسة من هذه الطبقات قوم في عدال طلبته، في نشوف هذا موجود في الكتاب الذي ستذكرونه، في عدال طلبته في السنة، نذكر جيدا أن الإمام السراج صاحب مسلم السراج وصاحب التاريخ روى عنه البخاري، رغم أنه تأخر جدا في الوفاة عنه، يقول وكان يفتخر بأن البخاري روى عنه حديث سمع منهم للفائدة. هذا يدل كذلك على تواضعه كعبد الله بن حماد الآملي، كعبد الله بن حماد الآملي، كان تلميذ البخاري، هذا تلميذ البخاري ووراقه، وراقه بمعنى كاتبه، والذي يعنى بأجزائه، وكاتبه توفي سنة 269 للهجرة. وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي وحسين بن محمد قباني أظن هكذا وقد روى عنه أشياء يسيرة هذا توفي 289 قلت السرائي صاحب المسند وصاحب التاريخ كان يفتخر بأنه تتلمذ عن الإمام البخاري أظن توفي 300 أو 303 الإمام السراج وقد طبع مسنده في مجلد وكان ذا دراية بعلم الحديث وأحد كبار الحفاظ ما؟ لا لا لا علاقة له بذلك الأمر هذا فيما يخص شيوخه بصفة عامة هناك تفاصيل أخرى وجزئيات قد نقف عليها في الأثناء قلت الشرح إن شاء الله وكلما وقفت على فائدة واستذكرت فائدة أمدكم بها حتى تتكون لديكم فكرة موجزة ودقيقة عن شخصية هذا الإمام العظيم بالنسبة لتلاميذه أنتم تعلمون أن البخاري تتلمذ عنه طائفة كبيرة من الحفاظ فضلا عن المسندين ولعل أبرزهم الإمام مسلم الحجاج النيسابوري الذي سماه ووصفه بأنه أستاذ الأستاذين وقال له في حادثة كفارة المجلس حين عله الإمام البخاري قال والله ما في الدنيا مثلك دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين إلى آخر الكلمات التي وصفه بها ولكن عندما حدث ما حدث بينه وبين أقصد بين البخاري وبين محمد بن يحيى الذهلي الإمام مسلم لم يخرج لا للبخاري ولا لمحمد بن يحيى الذهلي حديثا في صحيحه قد روى عن البخاري في غير الصحيح لكن في الصحيح هجر الاثنين رغم حبه الكبير للإمام البخاري وهذه مع الأسف لم نجد لها تفسيرا آخر غير هذا وروى عنه كذلك إمام كبير وهو أبو عيسى محمد بن صورة الترمذي المتوفى سنة كم؟ لابد أن تحفظوا تواريخ الوفيات خاصة الكتب الستة فقط لا أطالبكم بحفظ غيرهم كتب الستة هذم المرة القادمة لابد أن تعرفوا متى توفي أصحابها واضح؟ أقل شيء هذا فاهمين أو مش فاهمين؟ ما الترمذي توفي سنة 279 للهجرة كما تتلمذ عنه الإمام أبو حاتم الرازي المذكور سابقا وإبراهيم بن إسحاق الحربي وهذا عالم كذلك من فوقه نار أحد كبار تلاميذ الإمام أحمد وكان يشبه بالإمام أحمد في زهده وعلمه إبراهيم الحربي صاحب كتاب غريب الحديث و من كبار أئمة الإسلام وأبو بكر بن أبي الدنيا المكثر من التصانيف هذا أكثر له عشرات لم نقل مئات من الكتب وأبو بكر أبو بكر بن أبي عاصم صاحب كتاب السنة الذي حققه الألباني وهو مطبوع وصالح محمد جزرة هذا أحد الحفاظ ومحمد بن عبد الله الخضري المطين معروف المطين وهو وإبراهيم بن معقل النسفي هذا أحد رواة الصحيح وعبد الله بن ناجية صاحب المسند وأبو بكر بن خزيمة صاحب الصحيح وعمر بن يحيى بن بجير وأبو كريب محمد بن جمعة ويحيى بن محمد بن محمد بن صاعد ومحمد بن يوسف الفربري هذا الفربري الذي نروي نحن من طريقه الصحيح بقيت روايته متداولة عند الجمهور. وأبو بكر ابن أبي شيبة والحسين والقاسم ابن المحاملي وعبد الله محمد بن الأشقر ومحمد بن سلمان بن فارس، هذا يروي عنه التاريخ الكبير، ومحمد بن عمرو بن محمد النسفي هذا، وأمم لا يحصون. هؤلاء تتلمذوا عن الإمام بخاري، وفيهم قلت كثرة، حتى أن الإمام محمد بن يوسف فربري يقال فربري أو فربري، هي نسبة إلى فربر أو فربر. هذا يقول روى عن البخاري الصحيح 90,000، لم يبقى فيهم أحد غيري. المدار بعد ذلك رواية عن الفربري، وإن كان جاءت روايات عن من طريق النسفي، إبراهيم معقل النسفي وغيرهما كما سنذكر بعد قليل في روايات البخاري، ولكن الفربري هذا الذي انتشرت روايته قلت في المشرق، كذلك في المغرب. وعن الفربري أخذ الرواة المعروفون كالمروزي وكالجرجاني وكالكشميهني وغيرهم من الحفاظ الذين تداولت بعد ذلك رواياتهم. ونحن نروي هذا الصحيح من طريق الحافظ محمد بن إبراهيم الأصيلي وأبي الحسن علي بن خلف القابسي، عن المروزي، عن الجرجاني، عن الفربري، عن الإمام البخاري. وهذه الأسانيد التي تمر بنا إن شاء الله، ولعلها تمر بكم يوما ما إن شاء الله. قولوا إن شاء الله أو تمرنا بها. ما؟ هذا فيما يخص التلاميذ والرواة، وفي كلام كثير لا أريد أن أقف عند هذا الأمر، لا سيما قضية العلل. أنتم تعلمون أن البخاري كان إمام العلل بلا منازع. فالإمام مثلا الإمام الترمذي بين قوسين، بعد إذنكم الإمام الترمذي مفيش أدرك لا طلب هذه انتهى المحالة، مش يحتاج علينا الإمام. عفوا، قلت الإمام الترمذي صاحب الجامعة، يقال الجامعة الأصح ولا يقال السنن. هذا لعله في رأيي أكثر التلاميذ استفادة من الإمام البخاري، ولذلك تجد في كتاب الجامعة عند مطالعته ذكر أقوال محمد بن إسماعيل، يقول وسألت عن هذا محمد بن إسماعيل فقال. وأغلب العلل التي يذكرها هي في الواقع مما استفاده من البخاري، لا سيما في كتابه العلل الكبير المفرد، وقد طبع مطبوع هذا الكتاب وأنصحكم بقراءته، وفيه فن وصناعة حديثية من أرقى طراز. وأغلب هذه المادة أخذها الإمام الترمذي مشافهة عن البخاري. وأول حديث ذكره في العلل هو حديث الطهور ماءه الحل ميتته، وقد سأله عنه الإمام الترمذي، وذهب البخاري إلى تحسينه أو تصحيحه، وذكر في هذا الكتاب مصطلح الحسن. أنا لم أرى البخاري في صحيحه كلمة حسن مطلقا، لكن في علل الترمذي ذكر هذين المصطلحين مرتين حسب استقرائي البسيط. في كتاب العلل ونقل ذلك الترمذي، مما يدل على أن المصطلح هذا كان متداولا، وهذه مهمة جدا، متداولا في عصر البخاري وفي عصر المديني، مصطلح الحسن. يعني بعض الناس يقول أن الترمذي هو الذي أصل لهذا المصطلح، وهو الذي جاء بهذا التقسيم الثلاثي في الحديث الصحيح والحسن والضعيف، أليس كذلك؟ على كل المهم أن نعلم أن أكثر كلام الإمام الترمذي في العلل هو مما استفاده من شيخه الإمام البخاري رحمة الله عليهما جميعا. قلت بالنسبة لمصنفات البخاري لو نظرنا فيها، نحن نعلم أن أشهر ما وضع الإمام البخاري هو كتابه الجامع الصحيح، وسيأتينا ذكر التسمية الحقيقية لهذا الكتاب. ولكن للإمام البخاري كذلك مصنفات عديدة يدور أغلبها حول التاريخ والرجال، لأن التاريخ في عرف المحدثين قديما ينصرف إلى معرفة وفيات الرجال وذكر شيء من أحوالهم وذكر الجرح والتعديل، هذا الذي يهمهم في مسألة التاريخ، لأن التاريخ عند المسلمين يبنى على الأخبار، والأخبار تبنى على الرجال. فإذا قلنا تاريخ بغداد أو تاريخ دمشق أو تاريخ درجان أو غير ذلك من كتب التاريخ، ففي الغالب نعني به هذا الأمر. فألف البخاري ثلاثة تواريخ: التاريخ الكبير ويقع في 9 مجلدات وهو من أعظم كتب الجرح والتعديل، وكل من جاء بعده مشى على منواله، وأول من صنف التاريخ على حروف المعجم، انتبهوا جيدا، وهذا كذلك مهم من جهة اللغة والأدب، لأنه بدأ فيه بحروف المعجم كما هو معروف عندنا الآن، الآ ثم الباء ثم التاء ثم التاء إلى آخره، ويسر كثيرا في التعامل معهم، حتى أن الإمام إسحاق بن راهويه أخذ هذا الكتاب وجاء به إلى الأمير عبد الله، للأمير عبد الله بن طاهر، وقال له: ألا أريك سحرا، ألا أريك عجبا، انظر في هذا الكتاب. فنظر فيه فلم يفهم شيء، قال: هذا الكتاب وكأنه كتبه لنفسه. وفعلا هو كتاب عجيب، كتاب التاريخ، لابد من معرفة مصطلحاته وإعادة النظر فيه مرات حتى يفهم الإنسان ماذا يقصد البخاري بالتعليل أحيانا وفيه. فالكتاب بنى كذلك صاحب جرح التعديل ابن أبي حاتم كتابه على هذا الكتاب العظيم وهو تاريخ، وقد ختمه بالكناء. ثم له كتاب التاريخ الأوسط، بدأ فيه كذلك بذكر شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طبع قديما باسم خاطئ وهو التاريخ الصغير، لكنه في الواقع طبع الآن في 3 مجلدات. وله التاريخ الصغير، وأظنه كذلك يذهب إلى هذا ابن خير الإشبيلي أنه الضعفاء الصغير، ولو الضعفاء الكبير غير موجود، كثيرا ما ينقل عنه العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير وابن القطان وغيرهما من الحفاظ، وله كتاب الأدب المفرد المعروف متداول المطبوع، وله كتاب بر الوالدين، وله هذا غير مطبوع غير موجود، وله كتاب خلق أفعال العباد، وهو يرد فيه كذلك هذه المسألة، يوضح موقفه من قضية خلق القرآن، وأنه وماذا يقصد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق، التي سببت له المشكلة والفتنة العظيمة التي وقعت له مع محمد بن يحيى الذهلي في نيسابور. وله كذلك كتاب في الصحابة، وله كتاب المسند الكبير، هذا لم يوجد، وكذلك له كتاب الضعفاء الصغير، وقد طبع مع كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام النسائي، وغير ذلك. المهم أن هذه الكتب تدور إما حول الرجال والتاريخ والجرح والتعديل أو العقيدة والفرق، لأن البخاري كذلك كان يعيش عصره، كان يعنى بما يحدث من حوله من فتن ومن أحداث، وقد اكتوي مع الأسف الشديد بنار هذه الفتن، منها امتحانه هذه مع في قول القول بلفظ بالقرآن مخلوق، وامتحن كذلك مع أمير بخارى عندما أراد من البخاري أن يأتيه ويسمعه الصحيح والتاريخ، ورفض الإمام البخاري رفضا قطعيا وقال له إني لا أذل العلم، إن كان بك حاجة إلى السماع فأتني وإلا فامنعني حتى تكون لي حجة أمام الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علم ألجم بلجام من نار، وهذه قصة معروفة وصحيحة عن الإمام البخاري كذلك، ولعلها من أسباب حسرته كذلك وانتقاله إلى خرطنك هكذا المدينة التي توفي فيها البخاري رحمة الله عليه. على كل نحاول أن نحل الاسم الصحيح، ونبين أن الإمام البخاري بعض ما اعترف عليه لا ينطبق على مقصده من الصحيح، الطلبة لا يحبون الكتابة، لا أدري أنتم مثل طلبتي هناك أو لا. هل تحبون الكتابة؟ بس المعروف أن الكتاب هو يسمى بالجامع الصحيح، وهذا الاسم الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا ذكره الحافظ ابن حجر وذكره طائفة من العلماء، لكن الذي يترجح والذي يرويه ابن خير الإشبيلي والذي يذهب إليه النووي وغيره، ثم نفسه ابن حجر نفسه ذكره في التعليق، هو هذا وهو الاسم الأصح الجامع المسند أو الجامع، لا إيش المسند، الجامع المسند فعلا، يعني بعضهم يقدم كلمة مختصر المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ما قديما كان البعض منهم يسمي الجامع، هذه كلمة الجامع نجدها عند طائفة من العلماء كالإمام مثلا سفيان الثوري أو الإمام معمر بن راشد اليماني، أو نجده عند الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وقد تأخر زمانه عن زمان الإمامين سفيان الثوري ومعمر بن راشد اليماني، سفيان الثوري 161 والإمام ابن مالك ابن أنس 179، لكن إمام مالك وضع الجامع في آخر الموطأ. أنتم تعلمون أن الموطأ يبدأ بكتاب وقوت الصلاة وينتهي بكتاب الجامع. هذا الجامع ذكر فيه جملة من الأحاديث، بعضها يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأسمائه وشمائله، وبعضها يتعلق بالبدع والمدينة إلى آخره إلى آخره، متفرقات. لم يجد الإمام مالك موضعا لحشر تلك الأحاديث في داخل الكتاب، فوضعها في كتاب الجامع. ويفعلها الملكية كالجامع بالنسبة للمدونة، وكالجامع بالنسبة للنوادر والزيادات وغير ذلك، يذكرون فيها ما يتعلق بالأخلاقيات أو مما لا يجدون له موضعا في الكتاب. لكن الإمام البخاري سمى كتابه الجامع، وإن كان سبقه بهذا الأمر ابن وهب، عبد الله بن وهب، متوفى 197 هجرية، وهو تلميذ الإمام مالك. وكذلك لا نظن أن الإمام البخاري، بل يقينا الإمام البخاري قد اطلع على كتب ابن وهب وهو من رجاله، وبينه وبينه رجل واحد فقط، وكما اطلع على الكتاب الموطأ. والإنسان إذا اطلع على هذه الكتب بل يحفظ أحاديث مالك حفظا جيدا الإمام البخاري، ويصرح في التاريخ أن أحاديث مالك هي 1000 ويقرب من 1000، بمعنى له دراية كبيرة وكبيرة جدا بأحاديث مالك، لذلك ينوع مروياته عن الإمام مالك ويروي الموطأ من وجوه مختلفة، مما يدل على أنه يقينا اطلع على هذا الكتاب، ولا نشك أنه قد تأثر في منهجه بالموطأ. وسأتي لكم إن شاء الله بأمثلة من ذلك تبين أن الإمام البخاري قد تأثر بموطأ الإمام مالك، مما لا يدعو شكا في ذلك، بل أحيانا نفس الترجمة نجدها في الموطأ. على كل، فقوله هنا الجامع إذن يمكن أن نفهم منهم أنه لم يخص بالسنن نوعا من الأنواع، أو لم يخص هذا الكتاب بصنف من الصنوف. فمثلا نجد الإمام أبا داود سمى كتابه السنن، وكأنه الغاية، وكأن الغاية من تصنيفه هي وضع الأحكام والسنن بالنسبة لي للأحاديث التي يرويها. أما هنا سمى كتابه الجامع، أي يجمع ضروبا من الأحكام والسنن وغير ذلك من الرقائق والأداب والأخلاق، أليس كذلك؟ وهذا ما ينطبق عليه، حتى قضايا العقائد تعرض إليها، مما يدل على أنه، وتلاحظون أنه بدأ كتابه الجامع بماذا؟ بكتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم، إلى أن وصل إلى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم كتاب التوحيد. وفيه قد مر على جميع ما يخص المسلم في حياته من الأداب والرقائق والأحكام والتفسير وإلى آخره. فكتابه تستطيع أن تقول نظرة شاملة لحياة المسلم منذ ولادته إلى أن يتوفى، بل كذلك حشر في ذلك السير، وأدخل في ذلك ما يتعلق بفضائل الصحابة، وأدخل في ذلك ما يتعلق بالفرق كالرد على الجهمية. كتاب الاعتصام بالسنة أو التوحيد سماه في بعض النسخ بالرد على الجهمية، مما يدل كذلك على المقصد العقدي من كتابه، وغير ذلك من القضايا التي تخص شأن المسلم في حياته كله. قلت هذا كذلك من سعة نظره وبعد أفق الإمام البخاري. فعموما المحدثون لا ينظرون إلى جزئية معينة فقها فقط كما يفعل الفقهاء في بعض الأبواب. فكتاب الجامع فعلا هو جامع لكل ما يحتاجه المسلم بحسب اجتهاده، طبعا لا شك في ذلك. هذا بالنسبة لكلمة الجامع. المسند، ماذا يعني الإمام البخاري بكلمة المسند هنا؟ أي مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك الأحاديث المتصلة ما كان متصلا من الأحاديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بين قوسين قولا أو فعلا أو تقريرا أو حالا كذلك، لأنه ذكر من أمور رسول الله وسننه وأيامه، ذكر السير. الإمام البخاري كما سيأتينا نقل في السير عن موسى بن عقبة إمام المغازي، ونقل عن ابن إسحاق في التعليقات، ليس من شرطه ابن إسحاق، لم يخرج له في الأصول، لكنه ذكر ابن إسحاق في التعليقات، وقال ابن إسحاق في غير مرة لا سيما في المجلد السابع والسادس لو رجعتم إلى فتح الباب. إذن هل يدخل في ذلك الموقوف هنا والمقطوع؟ الموقوف والمقطوع المرسل قال وين الصحابي؟ أين ذكر؟ لا لا، هل كتبت هنا الصحابة؟ إذا قلنا المسند عند الإطلاق حتى في الاصطلاح ما المقصود به؟ لا، أضاف إلى ذلك الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند الإطلاق، وكان في ثمة من يستعمله في شيء آخر، لكن عند الجمهور إذا قلنا المسند فالمراد به ما كان متصلا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يخرج بذلك الموقوف والمقطوع كل ما ليس بمتصلا، فليس من شرط الإمام البخاري، وهذه مهمة جدا لأن ستأتينا في قضية التعليق التي أكثر من استعمالها الإمام البخاري. فالشرط الأساسي أو ما التزم به الإمام البخاري في صحيحه هو ما كان مسندا، صح؟ ولا ما فهمتنيش؟ إذن لا يستطيع أن نلزم الإمام البخاري بما ورد عنده نفسه مقطوع أو مرسل أو معلق، لا لشيء، لأن هذا ما التزم به هو ما كان مسندا، هو الذي ينطبق على شرطه الذي التزم به والذي سار على منواله في انتقاء الحديث. فكل هذه الأنواع ما يسمى بالمقطوع والموقوف وغير ذلك لا تدخل في دائرة المسند، إلا إذا كان المقطوع الموقوف أحيانا له حكم المرفوع، لأن البخاري ومسلم كلاهما يذهب إلى أسباب النزول، مثلا ما ورد عن الصحابة له حكم الرفع كما سيأتينا في بعض هذا الاستثناء، لكن الأصل في كتابه أنه خرج ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا بالإسناد الصحيح. إذن الصحيح كذلك يخرج منه هل الأنواع الأخرى، وهو الضعيف، أنه لم يلتزم بأن يذكر الضعيف أو أن يذكر الحسن كذلك، لا ينزل البخاري إلى ذكر الحسن، وعلى شرطه في انتقاء الصحيح كما سيأتينا التنبيه إلى ذلك. فالأصل في كتابي هو ما كان جامعا مسندا صحيحا وفقا لشروطه في الصحة، والصحيح كما تعلمون يجمع ثقة الرواة وعدالتهم وضبطهم، وإضافة إلى ذلك كذلك البخاري أضاف إلى ذلك قضية اللقاء، شرط اللقاء الذي تفرد به عن الإمام مسلم وعن غيره كذلك من الأمور، والقضية فيها كلام طويل وطويل جدا. على كل، قضية المختصر هذه مهمة جدا كذلك. البخاري لما قال الجامع وأردف ذلك بالمختصر، ماذا نفهم من ذلك؟ اختصر بمعنى فعلا لم يأتي بجميع الأحاديث الصحيحة. قال جمعت في هذا الكتاب ما صح عندي أو كما قال وما تركت من الصحيح أكثر أو وتركت من الصحيح في رواية صحيحة كذلك مذكورة لحالي الطول هكذا بهذا اللفظ بمعنى خشية الإطالة في الكتاب وكانوا قديما يراعون الاختصار فهذا الكتاب البخاري هو بالنسبة إليه مختصر حتى في مستوى الصحيح. وأكبر دليل على ذلك وهو دليل منطقي نقل لا يمكن القطع فيه أنه صحح حديث أخرى خارج الصحيح صححها عند الترمذي وفي التاريخ وفي غيرها من الكتب التي ألفها أو التي سئل عنها الأحاديث التي سئل عنها مما يدل على أنه لم يلتزم بأن يذكر في صحيحه كل الأحاديث الصحيحة واضح؟ بل التزم بإخراج جملة من الصحيح وفقا لشروطه ووفقا لما التزم به في هذا الكتاب واضح ولا؟ ونفس الشيء بالنسبة للإمام مسلم كما سيأتينا إن شاء الله هما انتقى جملة من الصحيح وترك جملة كثيرة من الأحاديث الصحيحة لشروط معينة ومن أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه يدخل في ذلك الأحكام وأيامه يدخل في ذلك السير وما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها. قلت الجامع فعلا يشمل هذه الموضوعات. أنا بالنسبة للمسند يخرج منه كذلك المعلق لأنه قد يستدرك علينا بعض الناس ويقول هناك بعض الأحاديث الضعيفة أو التي ليست على شرط البخاري ونجدها في الصحيح. نقول لا، هي وإن كانت ذكرت في الصحيح لكنها ليست على شرط الإمام البخاري، وهذا مما عرفه العلماء من الاستقراء بمعنى لتتبع الصحيح ودراسة الأسانيد ودراسة التراجم، فنعلم أن الإمام البخاري لم يلتزم بهذا الشرط إلا في مستوى الأحاديث المسندة التي يسوقها بأسانيده، أما الأحاديث التي وردت في التراجم عرضا أو استشهادا أو متابعة فلا ينطبق عليها هذا الشرط. واضح؟ لذلك ما حاول العلماء أن يستدركوه على البخاري هو في الواقع إلزام بما لا يلزم، لأن يعني البخاري نص هو نفسه وصح عنه أنه لم يخرج كل الصحيح، هذه واحدة. ثانية أنه نص على أنه ترك من الأحاديث الصحيحة وبعضه على شرطه كذلك لعلة يعلمها أو لكذلك اجتنابا للإطالة، فإلزامه كالدارقطني ألزمه في كتاب الإلزامات وجاء بأسانيد على شرطه وزعم أن البخاري كان ملزما بإخراجه أو ما فعله الإمام الحاكم في النيسابوري في المستدرك هو في الواقع ليس استدراك، لأن البخاري خرج من عهدة ذلك ونص على أنه لم يلتزم إخراج جميع ما في الصحيح بدليل قوله المختصر، وهذا صريح في ذلك بالإسناد الصحيح، وهذا أصح الأقوال في عنوان الكتاب يروي هذا، وهذا يرويه ابن خيل الإشبيلي بالإسناد الصحيح وتجيبي كلاهما من الأندلس المغرب، والنووي في تهذيبه تهذيب الأشياء واللغات وفي التلخيص شرح الجامع الصحيح. يقول البخاري مثلا ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحالي الطول، يعني بسبب الطول، وكما تعلمون هو اتفق العلماء على أن هذا الكتاب هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، بل أجمع العلماء على ذلك، وأن البخاري ومسلم هم أصح الصحيح وأكثرهم أكثر الكتب سائدة. لكن ورد عن حافظ أبي علي النيسابوري أنه فضل صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري وأنكر عليه ذلك العلماء، كذلك بعض علماء المغرب وبين وجه الرجحاني الإمام أبو بكر الإسماعيلي في كتابه المدخل كذلك، وهو من كبار علماء الحديث وصاحب المستخرج على صحيح البخاري، وكثيرا ما ينقل منه الإمام الحافظ ابن حجر. يقول النسائي وهو ما هو في علم العلل، حتى أن الدارقطني كان يفضله على الإمام مسلم، يقول أجود هذه الكتب كتاب البخاري، وهذه شهادة عظيمة من ناقد كبير. الإمام النسائي من كبار النقاد في عصره. ويقول النووي أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما. قلت بالنسبة للمغاربة مثلا ابن حزم يروي عنه تجيبي أنه فضل الإمام صحيح الإمام مسلم، يقول لأنه ليس فيه، يعلل ابن حزم لماذا اختار الإمام مسلم، لأنه ليس فيه بعد خطبته، أنت تعلمون أن الإمام البخاري لم يذكر مقدمة في صحيحه، بينما الإمام مسلم وضع مقدمة لكتابه الجامع. قال لأنه فيه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج. البخاري يذكر المعلقات ويذكر بعض أثار الصحابة ويذكر تراجم إلى آخره، بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها أهل الوصف المشروط في الصحيح. وأيضا فإن مسلما قد اختص بجمع طرق الحديث في مكان واحد، وبالله التوفيق. هذا ما علل به ابن حزم اختيار المسلم في مستوى المنهج. وفي رأيي هذا التعليل مصدرك، وقد رد عليه طائفة من الحفاظ منهم النووي وابن الصلاح وابن حجر في تفصيل ممتع. بالنسبة للإمام البخاري لا شك أنه أعلم من الإمام مسلم بصناعة الحديث، وهذا لا يختلف فيه اثنان. بقي لماذا اختار أهل المغرب صحيح مسلم، وإن كان هذه المقولة نفسها فيها نظر بالنسبة إلي، لأن المغاربة نجد كثيرا منهم قد اعتنى بصحيح البخاري شرحا ورواية ونقدا وما إلى ذلك. يكفي أن نذكر أن ثاني شرح في الوجود فيما أعلم هو للإمام التلمساني الداودي المتوفى سنة 402 للهجرة، وهذا يأتي مباشرة بعد شرح الإمام الخطابي المشرقي. فكيف يزعم البعض أن المغاربة لم يهتموا بصحيح البخاري؟ فأقول ابن حزم، أو لعل المغاربة لعقليتهم الظاهرية أحيانا والتي تتصف بالحدة والوضوح، بمعنى آخر لا تريد الأمور المعقدة والأمور التي تحتاج إلى تأمل ونظر، وهذا سأبينه لكم في حلقات قادمة بأمثلة دقيقة جدا وأدلل عليه إن شاء الله. قلت ابن حزم مثلا يعلل هذا الأمر بأن الإمام مسلم يأتي بالأحاديث دون أن يأتي بآثار الصحابة ودون أن يذكر المعلقات والتراجم، واضح؟ وهذا بالنسبة إليه أوضح وأسهل تناول. أنت لما تجد حديث واحد وتجد طرق هذه الحديث كلها في باب واحد، فلما تبحث في الألفاظ أو في الأسانيد يريحك من جهة البحث والتنقيب والتفتيش، أليس كذلك؟ واضح؟ فالحديث لا يكرره الإمام مسلم، قلما يكرر الإمام مسلم حديثه في الصحيح، بينما البخاري يشتت الحديث في صحيحه بحسب الموضوعات أو بحسب التراجم الذي والفقه الذي يريد أن يستنبطه من الكتاب، واضح؟ إضافة إلى ذلك أنه يذكر آثار في التراجم ويذكر عن مجاهد وقال ابن عباس لآخر هذا الأمر الذي سيأتينا الإشارة إليه في قضية المعلقات. فالجانب المنهجي عند المغاربة يهمهم، بمعنى أن صحيح الإمام مسلم هو أسهل تناول من صحيح البخاري في مستوى التعامل مع الكتاب، وهذا كذلك وإن كان يسلم به من ناحية قد لا يسلم به من نواحي أخرى، لأن البخاري يجعل الطالب يجتهد، يجعل الطالب يفقه الحديث زيادة على معرفته بالإسناد، بل ينوع له الأسانيد حتى يجعله كذلك يجتهد ويتعب ويستفيد. فأنت الحديث يذكره في كتاب الإيمان، ثم يذكره في كتاب الزكاة، ثم يذكره في كتاب الحج، ثم يذكره في كتاب الرقاق إلى آخره، فأنت تتبع هذه الأسانيد وتستفيد كذلك فقها من العناوين التي يضعها الإمام البخاري حول كل إسناد. وقلما يعيد البخاري الحديث بدون فائدة، قل جدا أو يصعب جدا أن تجد حديث يكرره الإمام البخاري في صحيحه دون جلب فائدة أخرى، إما متعلقة بالمتن كزيادة أو متعلقة بالإسناد في التصريح بالسماع أو غير ذلك مما له فائدة عظيمة أو فائدة دقيقة بالنسبة للباحث والمحدث. هذا بالنسبة لقضية المنهج. أنا أرى أن المحدثين المغاربة تناولوا هذا الجانب أو رعوا هذا الجانب بالنسبة لطالب العلم. حتى الإمام عبد الحق الإشبيلي في كتابه الجمع بين الصحيحين الذي حققته يذكر دائما كتاب مسلم ثم يأتي بأفضل البخاري، لا يذكر لفظ البخاري من الأول، لا، يقول مسلم عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله، ثم يأتي وفي لفظ عند الإمام البخاري، وينبه على من فرد به مسلم أو من فرد به الإمام البخاري. لكن التراجم في الغالب تبدأ والحديث يبدأ بذكر الإمام مسلم، وكذا فعل في كتاب العظيم الآخر الأحكام الوسطى دائما يأتي بلفظ الإمام مسلم، مما يدل على عنايتهم بذلك. ثم شرحه كذلك الإمام المازري وعياض والقرطبي والأبي وغيرهم من شراح كتاب مسلم، لكن لا نشك في أن النقاد منهم يعترفون أن البخاري كان أعلم بصناعة الحديث، وأن الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري هي أقل بكثير من الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم، مما يدل على علو كعب الإمام البخاري وعلى أنه أعلم بهذه الصناعة ولا شك في ذلك. فلكن المنهج يختلف، وهذا كذلك لعلكم قلت لعلكم تتفطنون إلى جانب مهم عند المحدثين، أنهم لا يقلدون بعض. هو أراد أن يضع كتابا سماه الجامع الصحيح، لكن على نمط يختلف على نمط البخاري، وهذا ليس من السهل أن تلتزم بشروط في الصحيح ثم تأتي بطريقة أخرى. فالإمام مسلم هو نفسه مبتكر، واضح؟ والابتكار في ماذا؟ في الصناعة الحديثية، في تحويل الأسانيد، في ذكر الأبواب، في عدم ذكر الأبواب بل ذكر الكتب فقط الإمام مسلم، ونقد الأسانيد بطريقة ذكية وذكية جدا، لأن مجرد سوقه للأسانيد أو ذكره لبعض الطرق الأحاديث بعد أن يذكر الحديث الأول في الباب هو نفسه نقد، نقد دقيق للغاية، لأن ذكره الرواية الأصح ثم يبدأ بعد ذلك في الرواية الأقل درجة وما إلى ذلك مما يعتبره نقدا أو يتفطن إليه الباحث. فصحيح مسلم هو نفسه كذلك فيه ابتكار وخروج عن النمط الذي سار عليه الإمام البخاري، ولعله قصد ذلك الإمام مسلم، قصد أن لا يكون كتابه مثل كتاب الإمام البخاري، وإن كان متأثرا به لأن البخاري له فضل السبق في هذه الصناعة. من ملامح أو من فضاء الإمام البخاري حتى نخرج بكم عن قضية المنهج، أنه يقول وقد صح عنه فيما رواه ابن عدي، يقول سمعت محمد بن يوسف الثربري يقول سمعت النجم بن الفضل وكان من أهل الفهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قرية باستين هكذا ومحمد بن إسماعيل خلفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطى خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع أثره، بمعنى كلما خطى النبي صلى الله عليه وسلم خطوة إلا وضع قدمه في موضع الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدمه. قال كذلك: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين فقال: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الصحيح. وهذا كذلك من الرؤى التي تحسب الإمام البخاري، وقل ما شئت في الإمام البخاري في هذا الأمر، والصحيح هو أكبر شاهد على فضله وعلى اتباعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذبه وخدمته لهذا الدين خدمة لا أظن أحدا من الكتاب خدم بها، بل إن كتاب البخاري ومسلم في رأيهم من أصح الكتب التي كتبت في العالم كذلك، لأن نسبة خطأ في الصحيحين تكاد تكون منعدمة بالنسبة للكتب الأخرى التي كتبت في فنون أخرى فضلا عن كتب الحديث. واضح ولا غير واضح هذا الأمر؟ على كل نعود إلى قضية التعليق عند الإمام البخاري حتى نبين هذه النقطة، أن المعلقات هذه لا البخاري لا شك أن الإمام البخاري لم يقل فقط، بمعنى أنه يخرج الناس كتابا مسندا وأراد أن يجمع بين أصلين، هو الأمر الأول وجاء بهذه التراجم التي تعبر عن فقه واستنباطه، وكان يستنبط النكتة الفقهية التي لا تخطر ببال أحد أبدا أحيانا، وإلى الآن لا زالت بعض اللطائف التي ذكرها البخاري في تراجمه هي محل تنازع كبير بين العلماء، لعل البخاري يقصد هكذا أو لعله يقصد ذاك، وهذا تجدونه في كتب الشراح لا سيما فتح الباري لابن رجب وفتح الباري لابن حجر وغيرهما من الكتب التي صنفت حول الصحيح. قلت كذلك فليس من الغاية منه تكثير المتون أو تكثير الأسانيد، بل كان يراعي تجد بعض الأبواب أحيانا بعض الأسانيد بدون أبواب، أو أحيانا بعض الأبواب بدون ذكر الأحاديث، فأحيانا يقتصر على ذكر آية، أو أحيانا يقتصر على باب يقول فيه فلان الصحابي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو حديث فلان. الأمر الفقهي كان حاضرا في ذهن الإمام البخاري، بل كان مقصدا بالترتيب الفقهي، بدليل أنه سمى كتابه الجامع وذكر فيه أغلب ما ذكره الإمام البخاري من الأبواب، لكن التصنيف لم يكن تصنيفا مبوبا كما فعل الإمام البخاري. من ناحية الفقه لا شك أن الإمام البخاري كان أفقه الرجلين، هذا لا يشك في عقل، بل بعضهم فضله على الإمام أحمد وإسحاق أبي ثور وغيره من العلماء في عصره، وأقسم بذلك قسما عظيما. وفي ترجمة الإمام البخاري تجدون ذلك، لا شك أنه كان فقيها ومن له مجتهدا لا يشك في ذلك مطلقا. بالنسبة للتعليق، هو كما تعلمون، أريد أن أشرح معنى التعليق، وهي من المسائل التي كثيرا ما تعترضكم في كتاب البخاري، وأنا أذكركم بقراءته والتمعن في هذا الكتاب العظيم. إذن المقصود بالتعليق هو، نعرف التعليق، التعليقات في صحيح البخاري. المقصود بالتعليق هو أن يحدث من أول الإسناد رجلا فصاعدا معبرا بصيغة لا تقتضي السماع. أو التصريح بالسماع أحسن، التصريح بالسماع. مثل قال وروى وزاد، مثل قال وروى وزاد، وروى وزاد، أو وذكر ويروى ويذكر وما أشبه ذلك. خلينا في التعليق ونعلق المسألة إلى الحصة القادمة إن شاء الله، كان ربي أحيانا بخير. بعد ذلك أريد، أنا كنت بودي أن ندخل في شرح الحديث الأول، حديث النية وبدأ الوحي، لكن الوقت أدركنا. شوفوا بعض الأسئلة. قال أخوكم: السلام عليكم، لعل الإمام مسلم لم يروي عن الإمام البخاري من أجل علو الإسناد. ممكن إذا اشترك الإمام البخاري، الإمام مسلم مع الإمام البخاري في جملة من الشيوخ، ووجد هذا الحديث بسند أعلى، إذا رواه عن يحيى بن معين أو عن أبي بكر بن أبي شيبة، فلا شك أنه سيعرض عن روايات عن البخاري، أليس كذلك؟ لكن البخاري كان العلماء يتشرفون بالرواية عنه، حتى شيوخ يقول هو رويت عنه وروى عنه، تدبج بمعنى يسمى في الحديث، تدبيج هو أن يروي القرين عن قرينه. فمن هذه الناحية وارد هذا الأمر أن البخاري أن مسلم لما يجد الحديث أعلى بسند عال أو شاركه في شيوخه فلا شك أنه يروي عن ذلك الشيخ ويترك رواية عن الإمام البخاري طلبا للعلو، وهذا أمر بدهي. ما جبتش مرايتي؟ هنا يعطيوني مرايتي تشوفوا فيها، نشوف المرايتي دائما هكذا. حتى البنات محبوش يعطيوني مرايتي. اشترط البخاري أن يكون الحديث مسندا صحيحا حتى يذكره في كتابه الجامع أو في كتاب الجامع، فلما ذكرت المعلقات فلماذا ذكرت المعلقات في الصحيح، أليس كذلك؟ نحن ذكرنا أن المعلقات وسيأتينا شرح ذلك بالتفصيل، أن المعلقات ذكرها البخاري لأسباب كثيرة، أهمها الجانب الفقهي. البخاري قد يحتاج للمسألة بغير ما ذكره من الحديث، لا، هو يحتاج في المعلقات ببعض آثار الصحابة أو بآيات من القرآن الكريم أو ببعض الأحاديث التي ليست على شرطه، كأن يذكر مثلا صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهي صحيفة حسنة البخاري يذكرها في الترجمة، وجاء عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهي من الصحائف التي خرج عنها أهل السنن وهي صحيفة معتبرة وكلها أحكام، مثل صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه ليست على شرطه، فيذكرها البخاري ويذكر الحديث في الترجمة لأنه يريد أن المسألة أو أن هذا الاختيار الفقهي هو الذي يذهب إليه، لكن ليست على شرطه، لم يجد الإسناد يستقيم وفقا للشروط التي وضعه، واضح؟ إما أن ينزل الرواة عن درجة أعلى الصحيح، لأن البخاري يختار أصح الصحيح، أو يكون في ذلك السند علة خفية غير قادحة، أحيانا علة في اختلاف الرواة غير قادحة فالبخاري يعرض عن ذلك، أو يكون كذلك البخاري هذا السند هو صحيح لكن ليس فيه تصريح بالسماع، يكون على شرط مسلم وفيه ليس فيه لقاء بين جميع الرواة، أو لأسباب أخرى قلت تعود إلى الصناعة الحديثية لكنه محتاج إليه في الصناعة الفقهية فيذكره في الترجمة ولا يسوق سنده إليه، وقد يكون صحيح عن بعض الأمثلة أنه صححه في موضع آخر، البخاري نفسه صح هذا الحديث لكنه لم يذكره في الصحيح، ذكره معلقا، لماذا؟ لأنه لا يخضع لشروطه التي وضعها في كتابه وعرفت بالاستقراء هذه الشروط. لا لا، لأنه زيادة على أنه قال زميلكم هل يكون ملزم بنفسه لما قال الصحيح، ذكرنا أنه قال الجامع المسند الصحيح المختصر، صح أو لا؟ إذن هو أولا ذكر أنه مختصر فلا نلزمه بأن يذكر كل ما في الصحيح، ثم قال المسند بمعنى الأحاديث المتصلة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو التي لها تجاوزا حكم المرفوع إذا كانت موقوفة في حكمه الرفع، واضح ولا؟ طبعا هو ذكر المعلقات لهذا لا يدخل فيه، لا يدخل في التسمية، واضح؟ التسمية تخضعك أو تلزمه بما اشترطه مرفوعا مسندا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فلا يمكن إلزامك به. قال قلتم أن صحيح البخاري يحتوي ما يحتاج المسلم في حياته، فماذا تقولون في من يرى أن صحيح البخاري هو كتاب لطلاب العلم متقدمين ولا يصلح لمن دونهم من العوام أو حتى صغار طلاب العلم؟ والله هذا كلام يحتاج إلى تفصيل سنعود إليه بعد الأسئلة الأخرى، لأنه هل يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 9 أيام من ذي الحجة؟ هل يصح حديث تنقسم أمتي إلى 73 فرقة؟ الحديث الثاني صحيح لا شك، إلى 73 فرقة صحيح. بالنسبة للصيام 9 من أيام ذي الحجة، صيام تسعة أيام ذكر من ذي الحجة، السؤال فيه 9 أيام، هذا لا أعلم فيه حديث طيب صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم عرف هذا شك أن حديث في ذلك صحيح ومعروف. حديث ثاني هو كذلك صحيح، أقل درجاته أن يكون حسن لكنه صحيح، تنقسم أمتي إلى 73 فرقة. حتى الزيادة صحيح، البعض منهم يصوم هذه الأيام طلبا للأجر، أليس كذلك؟ ما تقولون أنتم في صيام هذه؟ وقال التاسع من ذي الحجة، المقصود به يوم عرفة، أليس كذلك؟ ولو لا هذا فهم سقيم يا ولد مع الأسف. كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا يحتاج إليه الناس؟ هذا ما يسمى في علم الأصول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولو هو الصحابة لما يحدث النبي، والنبي يكون جوابه دائما جواب الحكيم، بمعنى يجيبه أحيانا بمقتضى سؤاله أو بأكثر مما يحتاجه في سؤاله. حد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكون 9 ذي الحجة. التاسع أو 9 ذي الحجة، هذه 9 ذي الحجة، 9 ما لا تعربها أنت. طبعا إما التعريف يكون بالألف واللام أو بالإضافة في علم النحو، أليس كذلك؟ صح ولا مش صح؟ يذكر فيها الحديث، احنا لا نحتاجه إلا بما تذكر يا ولد. فهذا هو، لابد أن تثبت الحديث ثم نناقش هل هو يحتاج به حتى نحويا، قد نناقشك في ذلك إن توفى. ثم هذا هل ثبت؟ 9 من ذي الحجة، 9 مقول به هذا منصوب من ذي الحجة، هذه من ذي الحجة، ماذا تصبح إعرابها؟ إذا كان هذا 9 من ذي الحجة، 9 من ذي الحجة، 9 ما يستقيمش. ما في سكون وقوف، لا. إذا كان يصوم 9 أيام، نقول مثلا صمت 9 أيام، أليس كذلك؟ 9 أيام، ما تعرف العدد يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، صح ولا؟ والعدد إذا قلنا 9 صمت فعل، وفعل تو ذلك الفعل مرفوع، 9 منصوبة لأن مفعول به، أيام كما قال بعضكم هي تمييز، تمييز العدد ليس كذلك، صحيح ولا؟ وهذا كذلك يؤكد هذا الأمر، حتى لو قلنا صمت تسعا المعهود أنه الأيام لا الليالي، ليس كذلك. لما يخصص هذا يميز هذا الأمر أيام يصبح واضح الأمر وفيه تأكيد على ذلك الأمر. هذا ما فيما يبدو به الله أعلم. قلت أنتم ماذا تقولون في صيام تسعة أيام من الحجة؟ وقال بعضهم يدخل في ذلك الصيام. ممكن ممكن يمكن أن يدخل في عمومي كما قال زميلكم الأعمال الصالحة الصيام في ذلك، كما يدخل فيه قراءة القرآن، كما يدخل فيه الذكر. وقد ورد في ذلك الحديث المعروف أنه ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بفرسه ولم يرجع إلى معنى آخر ومات في سبيل الله عز وجل. فالذكر هنا حبذه النبي صلى الله عليه وسلم وحرض عليه كثيرا في هذه الأيام. ولا يعني ذلك أن الصيام ليس فيه فضل، لا شك أن فيه فضل. أما أن يدعي أنه أفضل الأعمال، أن يدعى أن أفضل الأعمال، فهذا لا يستقيم، لأنه لو كان أفضل شيء لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما من أيام هناك يقول عن عائشة وفي عن حفصة، الثانية صحيح عن حديث حفصة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع الصيام التسعة فقط أو كان خالد بن جبير، وفي رواية عائشة أنه كان لا يصوم العشرة فقط. فالأصوليون قالوا أن العشرة المقصود فيها يوم العيد يصوم العشرة، فالصوم الثاني يصوم يوم العيد. فالجن قالوا أن الصائم كان صلى الله عليه وسلم، كان لا يدع الصيام التسع. ممكن أنت أعلم؟ لا ممكن، ليش لا؟ لا هذا حقيقة أقولها، ليش لا مجازا يعني. هذا الأعمال هي لا. هذا ممكن قد نرد علينا، لا نريد أن نخوض في هذا المسألة الفقهية. فإذا تعارض القول والفعل ماذا يقدم؟ خلاص قد أجبتك. أصح الكتب هو الموطأ. سؤال: أليس التقرير يقتضي رواية تحريف موضوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم رواية الحديث موقوفة لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقر فضل الصحابي فعل الصحابي؟ هل قال البخاري أن قال إن دائما إن أصح الكتب هو الموطأ؟ أليس التقرير يقتضي؟ البخاري لم يقل إن الموطأ أصح الكتب، قال الشافعي قال أن الكتب، هذا قبل أن يأتي الصحيحان. أليس التقرير يقتضي رواية تحريف موقوفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفعل سعادة؟ ما فهمش هذا يعني الحديث موقوف وفعل الصحابي أقر من النبي صلى الله عليه وسلم. أي صح؟ يعني يقول صحابي لقد أقر من النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قول صحابي. أي طبعا هذا يدخل في الحديث المرفوع المرفوع. مثلا الحديث المسند، ليش قلنا احنا في المسند يدخل فيه قول الصحابي؟ قالت اسماء: ذبحنا او نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه. لما يقول الصحابي فعنا كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا قطعا مرفوع، لأنه لا يكون هذا الأمر حكما شرعيا إلا وقد أقره صلى الله عليه وسلم، لا سيما في نزول الوحي، إما أن ينزل وحي من السماء أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم على علم به وهو لا يعتبر مرفوعا حكم رفع ولو كثير من ذلك وشرحنا ذلك. الإجماع لا شك أن إجماع أهل العلم أن صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهذا الإجماع صار متواترا ولا شك في ذلك في بعض الأحاديث. قال إذا كان الإمام البخاري يعيد الأحاديث في كثير من الأبواب فالمقصود إذن، فما المقصود بالمختصر؟ البخاري قد يعيد الحديث في جملة من الأبواب لكن يعيده بتنويع الأسانيد، بمعنى يذكره من طرق أخرى في الغالب، أو لفائدة في التصريح بالسماع، أو للفظة لم ترد في رواية أخرى، واضح؟ أو لأسباب أخرى علمية كثيرة وكثيرة جدا، واضح؟ وقد يقطع الحديث، قد يأتي أحيانا بلفظ في كتاب الإيمان لا نجد نفس اللفظ هو في كتاب التوحيد، لماذا؟ لأن النكتة الفقهية التي يريدها البخاري وردت في رواية مسدد مثلا، ولم ترد في رواية التنيسي، أو لم ترد في رواية معن إلى آخره، هو يريد تلك اللفظة عند مسدد فيذكرها بالتوحيد وتكون على شرطه. وقد يأتي بها معلقة أحيانا البخاري طلب الاختصار، أحيانا قد يختصر من باب التعليق أو يعلق من باب الاختصار ويذكر ذلك في أول الكتاب وفي آخره وفي وسطه، دائما يذكر المعلقات خاصة بعد رواية الحديث موصول، ويقول في رواية مسدد أو قال مسدد أو قال أبو نعيم أو قال أبو العلاء إلى آخره، فيذكر بعد ذلك اللفظة التي يريد أن ينص عليها هذا، وهذا كله بالنسبة إليه مختصر. لا لا، بالنسبة لكتاب الأدب البخاري، أدب المفرد البخاري فيه بعض الأحاديث الضعيفة، ابن خزيمة فيه صحيح والحسن وأغلبه حسن، وفيه بعض الأحاديث الضعيفة التي عللها ابن خزيمة نفسه، ابن خزيمة نفسه. هل هناك كتب تنصحون بها لمزيد معلومات عن صحيح البخاري؟ لماذا لم يقدم البخاري صحيح؟ هذه مشكلة أخرى. البخاري كتب كثيرة كتبت حول البخاري، منها هذا تغليق التعليق وهدي الساري، ومنها كتاب حياة البخاري الندوي، ومنها مقدمة كتاب شرح القسطلاني على البخاري إرسال الساري، ومنها كتاب النووي التلخيص المقدمة، وكتب كثيرة حوله. بالنسبة للتقديم هذا يحتاج إلى شرح مفصل، شأنه شأن السؤال الآخر الذي يقول أن البخاري لا يستطيع أن يستفيد منه طالب العلم. لا، أنا أقول طالب العلم حتى لما يفتح صحيح البخاري سواء كان عاميا أو مختصا، لما يقرأ قال رسول الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه فائدة في ذلك، يكفيه هم الدنيا والآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام، فيكفي أن يقرأه ويستفيد منه حتى 5% يكفي في أول أمر، يستفيد 5%، قراءة ثانية 20%، إلى أن يصل إلى الاستفادة منه 90 أو أكثر من ذلك بالمئة. فهذا الشيطان قد يدخل الإنسان من هذا ويقول له هذا الكتاب هو صعب المنال ويصعب أن يتعامل معه الإنسان. لا لا، الإنسان شيئا فشيئا يقرأ ويعود إلى الشرح ويسأل أهل العلم عن هذه الأحاديث ويتفقه شيئا فشيئا، ويكفي قلت أن يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست كل أحاديث تحتاج إلى شرح، فأحاديث كثيرة فيها أوصاف النبي وفيه شمائله وفيها سياره، هذه ما تحتاج إلى شروح كثيرة أو إلى عقلية جبارة حتى يتدبرها الإنسان، وكل بحسب فهمه، العام والمثقف يفهم والعالم يفهم شيء والباحث يفهم شيء، وكل يأخذ بحسب قدرته ومكنته العلمية. وبارك الله فيكم، جزاكم الله تعالى عنكم خير ومعذرة.